الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. وبعد، أيها المباركون، لقاء هذا المساء عنوانه شياطين الإنس والجن، وهو مجزوء من آية كريمة في سورة الأنعام. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وسندرس هاتين الآيتين الكريمتين وما يتعلق بهما من آيات أخر في لقاءين اثنين متتابعين إن شاء الله تعالى، هذا الأول بحمد الله منهما. والحديث من عدة أوجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه ربه: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقد مضت سنة الله في الرسل الذين سبقوا أن لهم عدو أعداء من المجرمين، فمادام ما من سبقك من الأنبياء والمرسلين لهم أعداء من المجرمين من شياطين الإنس والجن، وأنت أيها النبي الخاتم لست بدعا من الرسل، فبدهي أن يكون لك أعداء. سنتك سنة من مضى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال في فرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالكلمة المجرمين الواردة في الفرقان مجملة مفسرة أين؟ في آية الأنعام، مفسرة في آية الأنعام. هناك وصفهم بالإجرام، وهناك حرر بيّن قال شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا المدخل للآية. ثم قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كلمة شيطان يدور فلكها اللغوي حول البعد، والشيطان من يأمر ويدل على الضلالة، من يأمر بالضلالة ويدل عليها، سواء كان إنسيا أو كان جنيا. والجن ثلاثة أصناف. والجن كم؟ ثلاثة أصناف. جن شياطين، وهؤلاء يدعون الناس إلى الضلالة. وجن ليسوا بشياطين وليسوا بصالحين، من عوام الجن، فلا يسمون إلا جنا. وجن مؤمنون فيقال لهم جن صالحون. كما يوجد هذا في الإنس، يوجد أقوام رجال صالحون جعلكم الله منهم، ويوجد رجال أئمة في الضلالة، ويوجد رجال لا تستطيع أن تقول عنه أنه إمام في الضلالة، ولا تستطيع أن تقول عنه إنه رجل صالح. ومن لطيف ما يروى في هذا، يقولون إن أحد الناس، أظن الحجاج، قبض عليهم، فسأله الحجاج: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت لا كما يريد الله، يقصد شرعا، ولا كما يريد الشيطان، ولا كما أريد أنا. فتعجب الحجاج، قال: إذن كيف أصبحت؟ قال: إن الله يريد مني أن أكون عبدا صواما قواما ذاكرا له، وأنا لست كذلك. والشيطان يريد أن أكون إماما في الضلالة، وأنا لست إماما في الضلالة. وأنا أريد أن أكون بين بيتي وأهلي وأبنائي منعم آمن، وأنا لست كذلك، أنا الآن بالسجن. فلا أنا كما يريد الله، ولا أنا كما يريد الشيطان، ولا أنا كما أريد لنفسي. من هذا ندخل إلى قولنا أن الشياطين يمكن تقسيمهم، الجن يمكن تقسيمهم بهذا الأمر. إبليس نص الله على اسمه في القرآن: إلا إبليس كان من الجن. وهذا يدعو إلى التساؤل: هل إبليس هو أب للجن كما أن آدم عليه السلام أب لنا؟ لا نستطيع أن نجزم، لكننا نقول غالبا، والعلم عند الله، ظاهر القرآن لا يدل على هذا، لأن الله عز وجل قال: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. فهذا قوله جل ذكره كان من الجن ليس فيه إشارة من قريب أو بعيد أنه أب لمن؟ أب للجن. فالله جل وعلا لا يقول عن آدم مثلا كان من البشر، لأنه عليه السلام هو من؟ هو أب البشر. ولهذا الله أعلم إلى من ينسبون، لكن الله سماهم اسم جنس وهو الجن. قال في طيات كتابه العظيم: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إبليس هو الذي جرى بينه وبين رب العزة الحوار لما خلق آدم، فإن إبليس كان من الملائكة عملا لا جنسا، أعيد، كان من الملائكة عملا لا جنسا، لا جنسا بمعنى أنه لم يخلق من نور كما خلقت الملائكة، لأن الله يقول والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وإبليس يقول خلقتني من نار، لكن عمله قبل أن يعصي كان كعمل الملائكة، فكان يغدو ويروح معهم، فلما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم خوطب بما خوطبت به الملائكة، لأنه اشترك مع الملائكة في العمل، اشترك مع الملائكة في المنزلة في العمل، واضح هذا؟ الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك، الكاف للتوكيد، هذا الذي كرمت علي يعني أمرتني بالسجود له لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هذا ظن رمى به إبليس، هذا الظن من إبليس وقع أو لم يقع؟ وقع بنص القرآن، ربنا يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال له رب العزة قال اذهب، هذه اذهب فعل أمر، لكن ليس المقصود باذهب ضد المجيء، وإنما اذهب بمعنى امضي لشأنك، بمعنى ماذا؟ امضي لشأنك. وأهل العلم رحمهم الله في هذا الأمر اذهب واستفزز كما سيأتي اختلفوا في المقصود بهذا الأمر، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، موفورا أي غير منقوص، موفورا بمعنى غير منقوص، وهذا القول في الإسراء جاء في آيات أخرى، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، هو معنى قول الله جل وعلا جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال رب العزة له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قوله جل ذكره واستفزز نفس الأمر في قوله فاذهب، وقلنا إن العلماء اختلفوا في المقصود بهذا الأمر، قال ابن كثير رحمه الله وهو إمام في التفسير قال إن الأمر هنا أمر قدري، أمر قدري، لمن ينسب هذا القول؟ لابن كثير، واحتج عليه بقول الله عز وجل في سورة مريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وذهب أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط إلى أن قول الله جل وعلا واستفزز أي للتهديد، يعني افعل ما شئت فسترى عاقبته الوخيمة، هذا قول من؟ قول أبو حيان في قول أبي حيان في البحر. رجح شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله رجح قول أبي حيان، وأن قول الله عز وجل واستفزز منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك إنما هو للتهديد، للتهديد. وقال رحمه الله في أضواء البيان وفي دروسه قال إن هذا ظاهر، أي أنه للتهديد، واختلاف العلماء أمر بدهي ولا يعني أن عالما يخالف وعالما آخر في الرأي أنه يناقضه في الملة أو لا يتفق معه في المعاد أو غير ذلك مما يظنه الجاهل قد وقع وهو بعيد، والمراد اختلاف العلماء فيه. ثم قال ربنا أو قال ربنا واستفزز، الآن سنخاطب باللغة العامية حتى تفهم الآية. الآن لو وجد رجل كبير في السن أو أحدكم وعنده أبناء حوله وماكثون في جلسة، ثم أراد أن يبعث أحدهم قال أنت اذهب وأتني مثلا بكاسة ماء، ثم إن هذا الوالد شغل كلم زيدا رد على عمرو هاتف أحدا، ثم نظر فوجد الابن كما هو جالس باللغة الدارجة العامية يقول له ماذا؟ فز، فز يعني قم، فز في مفردها اللغوي تعني الخفة، تعني ماذا؟ الخفة، تقول العرب رجل فز بمعنى خفيف، بمعنى ماذا؟ خفيف، فيصبح معنى قول الله عز وجل واستفزز استخفهم، ما معنى واستفزز؟ يعني استخفهم، نظير قول الله عز وجل عن فرعون لما أضاع قومه قال فاستخف قومه فأطاعوه وجدهم خفاف العقول فأطاعوه، واضح هذا؟ لغة العرب بها نزل القرآن، فإذا جاء أحد يفسر ثم استشهد على قوله بكلام العربي، خاصة إذا تكلم بكلام العرب في من مضى، أي قبل نزول القرآن، يصح الاستشهاد بعد نزول القرآن إلى عام 120، لكن قبل ذلك يكون الاستشهاد أقوى. زهير بن أبي سلمى أحد شعراء المعلقات، وأظنه مر معنا إجمالا في دروس سابقة، يقول في بيت شعر له يأتي على هذه المفردة، يقول: كما استغاث بسيء فز غيطلة، خاف المنون خاف العيون ولم ينظر به الحشك. ماذا قال؟ قال: كما استغاث بسيء فز غيطلة، خاف العيون ولم ينظر به الحشك. الآن نفسر معنى قول زهير. زهير يقول، يتكلم عن شخص خفيف، قال: كما استغاث بسيء. السؤال ما هو إيش؟ ما هو السيء؟ قبل أن تعرف السيء تعرف الغيطلة. الغيطلة البقرة الوحشية، البقرة الوحشية. فز الغيطلة ابن من؟ ابن البقرة، يرضع منها. الأخلاف التي هي ضرع البقر يأتي عليه لبن خارجي، ويأتي لبن در داخل الضرع، واضح؟ يأتي لبن داخل الضرع، ويأتي لبن موجود حول حلمة الرضاع، حول حلمة الضرع. هذا صغير البقر من عجلته لا ينتظر أن تدر أمه، لا ينتظر أن تدر أمه من ضرعها، إنما يأتي للبن الظاهر الخارجي الذي حول الحلمة فيتناوله، يشربه، وتعرف أنت الطريقة. فهذا زهير يقول: كما استغاث بسيء، أي باللبن الخارجي، فز غيطلة ابن البقر، خاف العيون يعني مستعجل، ولم ينظر يعني لم ينتظر به الحشك. الحشك هي بالسكون، لكن زهير اضطر إلى أن يفتحها لضرورة الشعرية. كما استغاث بسيء فز غيطلة، خاف العيون ولم ينظر به الحشك، يعني لم ينتظر من أمه أن تدر لخفته لعجلته، واضحون الآن؟ من هذا السياق اللغوي جاءت كلمة واستفزز من استطعت منهم بصوتك. كيف يستفز الشيطان الناس بصوته؟ من الخطأ أن يفسر القرآن تفسيرا جزئيا لا يستوعب المعنى، ولهذا تجد الأكابر من المفسرين إذا فسروا يفسرون تفسيرا مجملا، ولا ريب أن من أكابر المفسرين الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو عن أبيه قال: ابن عباس: كل صوت يدعو إلى معصية الله فهو داخل في قول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. كل داع إلى معصية الله يدخل في قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إنما يصنعون ذلك طاعة للشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. هناك مشاركة في الأموال من الشيطان، وهناك مشاركة في الأولاد. أما المشاركة في الأموال فتقع على طرائق ثلاثة، إما بتحريم ما أحل الله، والله يقول: وقالوا هذه أنعام حرث، وهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وإما أن تكون بإنفاق المال في معصية الله، وإما بجمع المال بطريقة حرمها الله. كم واحدة؟ ثلاثة. أعيد: إما أن تكون بتحريم ما أحل، الله، وإما أن تكون بالإنفاق في معصية الله، وإما أن تكون بكسب غير مشروع. وهاتان الأخريتان، الأولى ربما قليل وجودها في زماننا، لكن الاثنتين الأخريين موجودة بكثرة، وقد تجتمع مع بعضهما البعض. فقد يوجد عياذا بالله من يرابي أو يرتشي أو يختلس يسرق، ثم مع ذلك ينفقها أين؟ في المعصية. فجمع اثنتين من قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال. بقينا: شاركهم في الأولاد. شاركهم في الأولاد التسمية أن يسمى به اسما غير شرعي كما كانت العرب تفعل عبد الحارث وعبد العزة وغيرهما، وإما أن يهوده ينصره يجعله مجوسيا يخرجه عن الملة الحنيفية، هذه مشاركة في الأولاد، وبعد ذلك يتبعه ما يكون من بعض الآباء من دل أبنائهم على المعاصي. وقد جاء في الحديث: لو أن أحدكم إذا جاء أهله قال: اللهم ارزقنا وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهما ولد في تلك الليلة لم يضره الشيطان أبدا. الحديث الصحيحين. ما معنى لم يضره الشيطان أبدا؟ أنت الآن ما ترى أحد ما يعصي الله، معقول ما في أحد سمى؟ مستحيل. لا يموت على الكفر، معنى لا يضره الشيطان أبدا بمعنى لا يموت على الكفر، واضح الآن؟ يعني لا يصل إلى حد أن يخرج من الملة. في اللقاء الثاني نكمل الحديث عن قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.